ثلاثة، المنفعة الدنيوية التي يحصل عليها الناصح كتطبيق لقاعدة شرعية وطاعة قوانين المسار. أنت هذه المعلومة صحيح كانت عندك في المخزون، لكن لما تطلعها عقلك راح تلمعها وراح تستفيد منها بالتطبيق وتنصح فيها الناس الثانية وتذكر نفسك فيها، وأعتقد هذه شيء رائع. أربعة، ربحية علاقات سوية مع المنصوح سواء كانت آنية أو مستقبلية، مما يزيد من معطيات السعادة في حياتك. لما أنت تنصح الناس وصاحبك يقدر نصيحتك، معناها إيش راح يصير في العلاقات بينك وبين أصحابك أو بينك وبين أولادك؟ طبعاً علاقات طيب أفضل. خمسة، تنصيب المجتمع لذلك الناصح رغماً عن أنفه، عن أنف المنصوح. فالناس لا تنصب ولا تحكم إلا الناصحين المخلصين المحبين. إذن أيضاً الناصح إنسان قد يهيئ لنفسه عملية التنصيب والقيادة في المجتمع. طبعا هي ربحية الناصح وربحية المنصوح. شو يستفيد المنصوح من النصيحة؟ في فوائد عظيمة، منها واحد، الاستفادة من خبرات الآخرين الجاهزة والتقدم بسرعة من حيث انتهى للآخرون. إذن الإنسان لما يستفيد خبرات الآخرين ويبدأ من وين؟ مو من الصفر، لا، من وين وصل أصحابه، لأن جاءت المعلومة جاهزة وخبرة جاهزة. اثنين، احترام الناصح للمنصوح وعلو المرتبة اجتماعية، لأن الإنسان الناصح لما يشوف الإنسان اللي أقل منه يقبل منه المعلومة ما في شك أنه يرتفع في نظرة. ثلاثة، القدرة على صناعة محنكة في إعداد العلاقات البشرية لانعدام تواجد الحاجز السلبي لرفض النصيحة. يعني ما في مقاومة، الإنسان لما يكون ما عنده مقاومة برفض المعلومات إنسان رائع. يقول معمر، كان يقال أنصح الناس لك من خاف الله فيك. إذن عرف أكثر الناس نصحا وارتفاعا في الربحية. من هو أكثر الناس نصحا لك وارتفاعا في الربحية؟ من خاف الله فيك. فالنصح درجات، وأعلاها عندما ينصح الإنسان أخيه الإنسان ويكون لله عز وجل رقيبه في تلك النصيحة، ويكون بذلك جهاز المراقبة الداخلي يعمل بأقصى طاقاته لتصل المعرفة أو المعلومة المنقولة إلى الآخرين بسلام بإذن الله. ما معنى هذا الكلام؟ كلام، ما معنى كلمة جهاز مراقبة داخلي؟ الجهاز المراقبة الداخلي وما يعرف بتقوى الله. ما معنى كلمة تقوى الله؟ تقوى الله إن الله يراني في السر والعلن. حتى نعلمها الأولاد الصغار، نقول الله فوق يشوفنا. الإنسان إذا استوحب إن الله يرانا في السر والعلن، وبالتالي مخافة الله عز وجل تكون منطقية، لأنه يستشعر مراقبة الله عز وجل له في كل لحظة. بل حال عندما ينصح للإنسان الآخر، ينصح وجهاز المراقبة عنده يعمل بشكل نشط. وأي معلومة صحيحة في بيئة إنتاجية مصفاة، لأن الإنسان عندما يكون تقي جهاز المراقبة عنده يشتغل طيب وعقله يشتغل طيب ونوايا ممتازة، ما في شك إن البيئة الإنتاجية مصفاة للمعلومة. المعلومة من وين راح تخرج؟ راح تخرج من إنسان تقي يخاف الله، فأكيد معلومته ممتازة. لو كان هذا الإنسان شرير ويطلع نصيحة، أكيد البيئة محيطة بالمعلومة بيئة مرضية، فكيف للمعلومة أن تخرج صحيحة من بيئة مرضية؟ استحالة. إذن لابد المعلومة الصحيحة أن تخرج من بيئة صحية. البيئة الصحية متمثلة بمراقبة الرب جل وعلا لذلك الإنسان، ليخاف الله عز وجل في أخيه الإنسان عندما ينصحه. ومن عوائق الإنتاج اللي ممكن تجعل هذه البيئة غير سليمة، عندي عداء الإنسان في الداخل ممثلة الشيطان الذي يجري في الإنسان مجرى الدم، وعندي النفس الأمارة وما أدراك من النفس الأمارة اللي الإنسان لا يستطيع أن يطردها خارج ذاته، وعندي الهوى الذي يحب أن ويطمع أن يعشعش في عقل الإنسان لإصدار القرار. فإذا لابد أن تساعد الذات بمشيئة الله تعالى بسرعة رائعة دون عوائق إلى هدفها المنشود. إذا الإنسان الذي يزيل كل هذه الأعداء ويحاول، إلا النفس الأمارة يكبح جماحها، ويحاول أن يهيئ بيئة صحيحة بعيدة عن هذه الأعداء فتخرج المعلومة من عقله صحيحة للإنسان الآخر. شو النتيجة؟ إن جني ثمار الاستثمارات العاجلة والآجلة في حدها الأقصى. طبعا العاجلة أني أنا تكون علاقتي طيبة مع ابني أو مع دوائري اللي أنصح فيهم، والآجلة بالأجر العظيم. والنصيحة ما هي إلا جزئية من العلم الذي يحتاجه الإنسان في حياته. ومعنى هذا أن الإنسان دائما يتيقن بأن العلم هو الأكسجين الذي يتنفس به العمل في حيز الواقع. ما إيش معنى هالكلام؟ أي عمل أنت تقوم فيه أيها الإنسان تحتاج إلى قبل إلى علم. هل يمكن لك أن تقود السيارة من غير ما تتعلم أو تأخذ لك كم درس في قيادة السيارة؟ تتعلم القيادة بعدين تقوم بالتدريب على ذلك، العلم. حتى سيدة المنزل في المطبخ تتعلم مقادير الوجبة وتقوم بإعدادها لزوجها والأولادها، صح؟ إذن العلم يسبق العمل في الإسلام، والعلم هو الأكسجين الذي يتنفس من خلاله العمل في حيز الواقع. صور الإنسان يعمل على جهل، تصور وإحنا الحين لو إحنا نسجل هذه الحلقة في كل ما فيها من تقنية في التسجيل، لو جاء إنسان ليسجل ونيته ممتازة لكن ما عنده تقنية في التسجيل، هل يمكن لهذا التسجيل أن يخرج بشكل أفضل؟ ده طبعا لابد أن يكون هناك علم. النصيحة، ما هو نصيب النصيحة من العلم؟ النصيحة عبارة عن معلومة صغيرة تقدم للمنصوح في وقت معين، صح؟ إذن معلومة أو النصيحة جزئية من العلم. إذن شوف كمية الاستفادة من العلم المقدم لك كمنصوح، وبالتالي يعني من عدم المنطق أن الإنسان يعطي ظهره لهذه المرابحة الرائعة أو هذا الترابط بين الربح والنصيحة. ولو علم الإنسان علة الأمر وعلة النهي لاتبع الدين الحق، وهو متمتع في الدنيا يتلذذ بأداء الطاعات دون ضغطا على الهوى، ولا أصبح النهي محفزا ذاتيا لاجتناب الفعل باحتساب المنفعة الكاملة من اجتنابه، والتيقن بالمضرة البحتة لفعل المنهي عنه. وذلك لأن الإنسان بطبيعته مجبول على حب الربح، بل يسعده ذلك ويسعده أن يستشعر بأنه إنسان رابح. وهذا ما يقدمه لنا الإسلام جملة وتفصيلة. ماذا يقول لنا الإسلام؟ يقول لنا بكل بساطة، يقول لنا إنك أيها التابع للدين الحق رابح في كل نفس تتنفسه آجلا أو عاجلا. وإذا استيقن الناصح أن الإحساس بالربحية هو الوجه الآخر للسعادة عند الإنسان، ركز في نصحه على موضوع الربح في عقل منصوحه، مخاطبا فطرته، مستميلا عقله وقلبه وجوارحه إلى تنفيذ ما يريد تغييره من قرارات عند محاورة. لو أنت ركزت على النقطة في عملية النصح، قطعا أنت راح تنجح في إيصال معلومتك، ولن تغرق بإذن الله تعالى هذه المعلومة عند انسيابها وسفرها من عقلك إلى عقل المنصوح. لما أنت تركز تقول له يا ابني لو سمعت هالكلام أنت الربحان. كل إنسان يريد في الدنيا أن يشعر أنه رابح، طبيعي. فلو أنت ركزت على أو ربط بين النصيحة أو بين المعلومة العلمية المفيدة لذلك المنصوح وبين كمية ربحه، راح تشجعه وتحفزه أنه يتقبل معلومته. إذن إن حصد الربحية هو أصل من أصول التعامل في الدين الحق. شوف إحنا ديننا لو راح تشوف ربح وخسارة، ها، مكافأة وعقاب. وعقاب. إذن حصد الربحية هو أصل من أصول التعامل في الدين الحق، وهو أساس التسابق في الخيرات وليس التناحر عليها. في الإسلام إحنا ما نتناحر على الخير، إحنا نتسابق في الخير، لأن الخير مفتوح ويكفي الجميع. لو العالم كله أخذ بكل طاقاته وأنجز الخير ما يخلص، لأن التسابق هو تنافس على كم الربح عموديا مع الله عز وجل من معطيات الإنسان المحدودة بطاقته البشرية المحدودة وبزمنه المحدود بحياته. أما التناحر الأفقي مع الإنسان الآخر طمعا وحقدا وحسدا وكبرا وغرورا، فهو قاتل للجهود وقاتل للربحية، ولذلك فهو مني عنه في الإسلام. واستبدل في الإسلام الطمع بما عند الناس المحدود الكمية بالطمع بما عند الله عز وجل اللامحدود، وذلك لأن المنافسة في الطاعات واسعة وتكفي البشر بل تزيد، ولكن الطمع بالربح الأفقي بين الناس محدود جدا. لماذا؟ لأن الدنيا بأسرها لا تكفي طمع أفقي لإنسان واحد. ولذلك كان الإيثار في الدنيا مستحب لضيق سعتها، أما الإيثار في الله وفي الطاعات فهو بين المكروه والحرام. لماذا؟ لأنه يحرمنا من الربحية المؤكدة من الخالق جل وعلا. وهذا ما يقوم به الدين الحق من تحفيز للعامل للحصول على الربح باستمرار، ويطلب من تابعه أن يتنافس في الكثير الذي عند الله عز وجل ويؤثر في القليل الذي متواجد في الدنيا والناس تتناحر عليه. ولماذا كل ذلك؟ لكي يستمر الإنسان في عملية الإنجاز والعمران في الدنيا، والله عز وجل يهب الإنسان الطاعة لمنفعته. رب العالمين عندما يرزق إنسان الطاعة يرزقها الله سبحانه وتعالى غني عنه، إن يهبها لمنفعته الشخصية وربحيته الخاصة، فهو سبحانه غني عنا، ثم بكرم منه تعالى يكافئنا على نعمة الطاعة. وكل ذلك ليشعر الطائع أنه في جادة الربح في كل نفس يتنفسه. ولذلك كان لزاما على المسلم أن يجدد النية باستمرار. لماذا؟ ليجدد العقد والمرابحة مع الله تعالى، ويحذر من أن يقوم بتمليك الأمارة مقاليدها في الحكم فتتعاقد مع الشيطان ومع الهوى، ليستبدل الربحية بالخسارة على حين العقد مع الله عز وجل هو ربحية محضة وغنى كامل، أما العقد مع الشيطان فهو خسارة بحتة، لأنه بحد ذاته الشيطان فقير فهو لا يملك شيء، فكيف لك أن تأخذ ربحية من إنسان أصلا فقير وما يملك شيء؟ وحسب القول المأثور كل ينفق مما عنده، فكيف للشيطان أن يمد للإنسان بالربح وهو أصلا مفتقرا إليه؟ ومتى كان هذا شعور الإنسان مستهدفا الربحية ومتجنبا الخسارة اتبع الدين الحق بمتعة وطواعية، ووصل بإذن الله تعالى إلى درجة الولي الذي يتمتع بالطاعات مستشعرا الربح المحض لنور في بصيرته قد من الله عليه به. ليش الإنسان يطيع وهو متمتع؟ بعض الناس يطيعون يقومون بالطاعة وهما في مقاومة في داخل ذاته، يزكي وهو يعني يزكي لأنه واجب وفرض، لكن يقاوم في الذات يحس بنوع من الألم لأن الشح عنده درجة عالية. لكن الإنسان الذي يتمتع بالطاعة ينفق بزكاته ومستشعر ومتيقن في من مشاعر الربحية الصافية ومعرفة التقارير من المحاسب الفني في ذاته بأن المدفوع التافه بالنسبة للمقبوض. أنت إيش تدفع 2.5%؟ رب العالمين راح يعوضك أكثر بكثير من ذلك بإذنه تعالى. والإنسان يرفض المقابل الدنيوي مجازا. لما الواحد يقول والله أنا بقدم هالشيء النصح لله ولا أريد منكم جزاء ولا شكورة، ماشي، هو يتهيأ لك أنه رافض المقابل، ولكن هذا الرفض رفض مجازا في حياته، لأنه يسعى إلى المقابل الرأسي مع من؟ مع الله تعالى، متجها نحو الاستثمار الصحيح السرمدي، تاركا البديل العاجل الزائل. خلاصة القول اللي لازم ننتبه له في عملية النصح أن مشاعر الربحية هي التي توجه الإنسان إلى اختيار أعماله، ولكن الإسلام ينور بصيرة تابعه ليرى الربحية الصحيحة بعيدا عن المفاهيم المطاطية الزائفة للربح عند الشيطان والأمارة بالسوء والهوى، معتقدا ذلك التابع أن أوامر الدين كلها ربحية على حين نواهي تشكل خسارة بحتة. وحينما يربط الناصح نصيحته بالربحية قبلت بدون تردد بإذن الله تعالى. أي إنسان ينصح هو سواء رفضت نصيحته أو ما رفض احتسب الأجر، والمنصوح عندما يحصل على النصيحة يعتبر أيضا هذه ربحية له. إذن الربحية قاسم مشترك بين الناصح والمنصوح. النصح نوعان، الأول إما نصحا لإصلاح الخسائر لتتحول إلى أرباح، ابنك ما يدرس وهو في حالة ماذا؟ الخسائر، تريد أن تنصحه لكي ماذا؟ يدرس، فأنت حولت الخسارة إلى ربح، هذا نوع من أنواع النصح. وإما توظيف المباح واستثماره ويتحول إلى أرباح، ابنك يلعب 10 ساعات في اليوم أو 5 ساعات في اليوم، ف فأنت تقول له إيش رأيك أنت مهندس وتشتغل في ورشة، تقول له إيش رأيك تأتي معي ساعتين تتدرب معي على إصلاح السيارات. فأنت حولت عنده نصحته لكي يحول ساعتين من المباح إلى استثمار. يا إما إذا النصح، يا إما لإصلاح خسائر يتحول إلى أرباح، وإما توظيف المباح واستثمار يتحول إلى أرباح. وفي كلتا الحالتين فقد أراد الناصح أن يوجه استثماراته الواجبة والمباحة وفرصها البديلة إلى أفضل ربحية. وما تتميز به النصيحة للإنسان السائر على الطريق أنها واحد، إما أن تصلح الطريق بإزالة العوائق ليتعدل المسار، اثنين وإما أن تزيد من سرعة المسار بزيارة الوقود النفسي عندما وأضيف إلى محصلة ثروة ذلك السائر مخزون الخبرات الجاهزة من قبل الناصح الذي قدم هديته إلى المنصوح في مساره إلى هدفه. سؤال يطرح نفسه قبل أن نبدأ بأقوال السلف، نقول ما هي سلبيات النصح على الملء؟ دائما إحنا ننصح الناس قلوبنا هي التي تبدأ بالكلام، ونبتعد عن التفكير، أو ساعات الأم لما تحب ولدها تنصحها أمام الناس لأنها مفرطة الحب لا، وتنسى أن هناك سلبيات رهيبة للنصح على الملأ. أو الولد الأب لما يقول ابنه يا ابني ترى أنت ساقط، وإذا ما عدلت حالك ترى عمرك ما راح تقدر تشتغل في الحياة وما تصرف على نفسك، وراح تصير أنت عامل، شوف أخوانك أحسن منك. وقالها النصيحة هذه الحقيقية اللي تخرج من قلبه أمام أخوانه وأصحابه، فبالتالي سببت له آلام وعوائق أكثر من عملية الإصلاح. لازم نعرف أن النصيحة ما هي إلا يعني وجودها سبب لإزالة عائق. ليش أنت تنصح ابنك؟ لإزالة عائق. طيب إذا كانت النصيحة ما أخذت شكلها المضبوط، هي عبارة عن عائق بحد ذاتها، فهي زارت عائق على عائق. ومن سلبيات النصح على المل إن واحد فضيحة أمام الناس وإظهار القبيح من الأخلاق والأطباع والأخطاء، اثنين هي عبارة عن هدر ماء وجه المنصوح وتغذية النفس الأمارة بالسوء لكي تنتقم وترفض المعلومة المهداة إليها، ثلاثة خسارة علاقة آنية ومستقبلية بين الناصح والمنصوح، أربعة عناد المنصوح برأيه والدفاع عنه باستماته دون أن ينظر إلى خطأه من منظور الآخرين، خمسة تفيقه من الناصح والتبختر البياني في نصحه وعجب وغرور وإرسال المعلومة بعلياء من برجه الشامخ، ستة انتشار أمراض القلوب بين الناصح والمنصوح وتهيئة الأجواء النفسية لانتقال عدوى الحقد والحسد وسوء الظن والكبر وتعرض الذات لوعكة صحية خطيرة قد يخسر صاحبها الدارين والعياذ بالله، سبعة خطورة تعرض الذوات لنهب في طاقاتها الإيجابية والزمنية والهدر والبعثرة في الاستخدام، كيف؟ بالبحث عن الانتقام وغيره من مطبات نفسية خطيرة بدلا من أن توجه هذه الطاقات للبناء والعمران. ولذلك كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. إذن حط لنا فرق ذلك السلفي بين هدف الإنسان ووسيلته، وعندما يفرق الإنسان بين الهدف والوسيلة يتيقن أهمية النصح في السر حتى لا ينقلب توبيخا، واتزن بأقواله ونصحه وعمله. فإذا سأل الناصح نفسه هل النصيحة وسيلة أم هدف، أنت لما تنصح ابنك هل أنت هدفك يقول عنك أنت ناصح جيد، ولا أنت تستخدم هالنصيحة كوسيلة لإصلاح خلل إدراكي في عقل ابنك؟ هي طبعا وسيلة. نعم، إنما هدفك الإصلاح. إنما النصيحة هذه عبارة عن ماذا؟ عن وسيلة وليست بهدف. وإذا لذلك الإنسان علم أن النصيحة ما هي إلا إيصال معلومة كوسيلة لتحقيق هدف. طيب وما هو هدف الناصح؟ هدف الناصح إصلاح موقف أو إصلاح إنسان، متجنبا ذلك الكيس العاقل، عدم تعملق الوسيلة على حساب الهدف أو استبدال الوسيلة لتحل مكان الهدف. وإذا كان الإنسان استبدل الوسيلة بالهدف أو عملق الوسيلة على حساب الهدف فهي طامتين. ها؟ عندما يحدث هذا الخلل ويبدأ الإنسان بالنصح المباشر للمنصوح على الملأ. إذن متى يحدث الخلل في النصيحة؟ عندما ينصح الناصح المحب للمنصوح على الملأ. إذن أنت يا أب إذا حبيت تنصح ابنك فأحضر في غرفة بمفردكما وأبدأ بالنصح. أيضا أنت أيتها الأم عليك أن لا تنصحي أمام الملأ، سواء زوجك أو ابنك أو صاحبتك أو مرؤوسك، حتى الخادم إذا أردت أن تنصحي الخادم وتعطيها بعض النصائح والأوامر أن تنظيفها غير صحيح، ليس أمام الملأ والأولاد، إنما تخيري الوقت المناسب لإرسال هذه المعلومة لمرؤوستك في مملكتك في البيت. وكذلك الحال بين الرئيس والمرؤوس في العمل، كل ما كان النصح على انفراد كل ما ابتعد الناصح عن الخلل أو العائق في إيصال المعلومة. إنما يبدأ الخلل مباشرة في إرسال المعلومات بين الناصح والمنصوح متى؟ عندما يرسل معلومة أمام الملأ. لماذا؟ لأنه أراد أن يتمتع بجمال القدرة على صياغة وسيلته ويتباهى بها أمام الناس وينسى هدفه الذي بدأ من أجله. والنتيجة المنطقية لهذا الخلل الإرسالي في المعلومات هو رفض العقل المستقبل ممثلا بالمنصوح لهذه الحجة العقلية عن طريق النصيحة واتخاذ القرار المباشر. بماذا؟ بقفل باب الحكمة عن تلك المعلومة لتذهب هذه الهدية القيمة في مهب الريح. فلا استفاد الناصح بإيصال معلومته ولا استفاد منها المنصوح بإصلاح الخلل. والخطورة تكمن بأن النصيحة الرشيدة أنها حجة عقلية لا يختلف عليها اثنان، بعكس الموعظة. لماذا؟ لأنها لغة القلوب التي قد تختلف المشاعر بها فيها بين إنسان وآخر. والسبب في أن قاعدة النصح السليمة أن تكون في السر كونها تتعامل بلغة العقول، ويمكن بسهولة أن ينفضح ذلك المنصوح إذا رفض النصيحة. خلينا نأخذ مثال على الموضوع، كأن لما الإنسان ينصح إنسان على الملأ ويقول له نصيحة عقلية تستخدم لغة العقول، فإنك تقول أمام الناس أو لقد كتبت في ورقة امتحانك أن 1+4=1. طبعا هذا خطأ، الصحيح هو 1+4=5. فالمستمعين للنصح استوعبوا الخطأ. لماذا؟ لأن هذا الخطأ حقيقة واضحة، وخجل المنصوح هنا وهدر ماء وجهه، وبالتالي أقفل باب الحكمة العقلية عن تلك المعلومة القيمة، وخسر الناصح والمنصوح العلاقة الآنية والعلاقة المستقبلية. وكان قلب المنصوح في تلك اللحظة التي هدر بها ماء وجهه تربة خصبة لنمو أمراض القلوب. ولكن الإنسان المنصوح العاقل اللبيب الذي يقبل النصيحة إنسان مستثمر يحق للمجتمع أن يحترمه ويهابه. لماذا؟ لأنه يمتلك عقل مفتوح لكل المعلومات المفيدة التي تختصر عليه تكاليف المسار وتزيد من ربحيته واستثماراته الآنية والمستقبلية، لأنه قد اختزل لنفسه الجهد والوقت لكي يستفيد من خبرات الآخرين. ومتى توفرت مواصفات اللياقة العقلية والتربوية في الناصح والمنصوح استطاع بإذن الله تعالى سويا التعامل مع الخطأ برقي حضاري وبنضوج وقدرة على الإصلاح وتعديل الخلل لكي يرجع المنصوح متوازنا. ومن ذلك، من هذه القدرة الرائعة بين الناصح والمنصوح للتعامل مع الخطأ برقي، نفهم أن المشكلة تكمن أين؟ في القدرة على الإصلاح وتعديل الخلل في المسار، ولا تكمن المشكلة في الخطأ نفسه، لأنه سيتكرر بطبيعة الإنسان. فالإنسان بطبيعته البشرية الفطرية خطأ، فإذا علم السائر إن من أساسيات ومتطلبات المسار على الصراط المستقيم القدرة على الاتزان بالابتعاد عن الإفراط والتفريط. ما في شك أن هذا الإنسان اللبيب علم أن قوة المسلم المسارية تنبثق من 1 قدرته على عزل السلب من المسار، 2 قدرته على التوازن في كل لحظة عندما يزل عن ذلك التوازن. خلنا نقف وقفة عند النقطتين. نقول إن قوة المسلم المسارية تنبثق من 1 قدرته على عزل السلب من المسار. تصور نفسك أنت تركب مركوب ثمين جدا، والمركوب هو نفسك، ها؟ أغلى مركوب ممكن يركبه في الدنيا الإنسان هو ذاته. لكن أنت يعني خلينا نأخذ مثال عملي، وأنت عندك سيارة ثمينة جدا ومركوب غالي جدا، لكن السيارة هذه تسير بشكل ممتاز وآليتها ممتازة، لكن أنت قررت أنك تسير في سيارتك إلى بيتك أو إلى عملك، لكن أمام السيارة هذه صخرة وزنها 100 كيلوغرام، وما عندك إلا هالطريق أنك تسير إلى بيتك أو إلى مكتبك، وبالتالي إيش تتوقع من نفسك أن أنت تقوم به من عمل لإزالة ذلك العائق للوصول إلى بيتك؟ عندك أنك أنت تحاول تفكر أنك تصلح السيارة وهي صالحة، أو أنك تحاول أنك تطلع بالسيارة فوق الصخرة، وهذا غير صحيح. شو الوضع السليم في هذه الحالة؟ أن تزيل هذا الموضوع. إذن لازم أعزل السلب عن مساري. إذن من أساسيات الاتزان وميكانيكية العمل على الصراط المستقيم أن أزيل العوائق قبل أن أسير. ومن العوائق المسار على الطريق أن الإنسان يرفض النصح، فبالتالي الإنسان عندما تهدى إليه هدية ويرفضها، في الواقع هو قد رفض أن يعيق العائق من أمام مساره على الطريق الصحيح. النقطة الثانية إن مو بس قدرته على عزل السلب، أيضا قدرته على التوازن في كل لحظة عندما يزل عن ذلك التوازن. من مميزات ذلك السائر إن عنده قدرة أنه يتوازن. ليش؟ لأنه يأخذ من أخيه الإنسان معلومات صحيحة، فلما يأخذ نصيحة وكان هو يسير المسار بشكل غير متزن، وتأتي النصيحة كمعلومة رائعة ممكن يعدل توازنه بسرعة. إذن مرة ثانية نقول إن المسار الصحيح على الصراط المستقيم ينبثق من قدرة الإنسان على عزل السلب من المسار، 2 قدرته على التوازن في كل لحظة عندما يزل عن ذلك التوازن. بشكل عام تتبلور فائدة النصيحة في أنها إبدال معلومة مكان معلومة. طيب بهدف ماذا؟ بهدف زيارة الإنتاج ثم الاستثمار ثم الربح، أو بمعنى آخر تحسين وضع المنصوح للأفضل، وهذا مراد الإنسان بغض النظر عن معتقده الديني. الإنسان بطبيعته الدنيوية يبتغي الربح الآني في الدنيا. أي إنسان في الدنيا أخذه يقول لك أنا أريد أن أربح، على حين الإنسان الذي يعتقد الإسلام ومعتقد الإسلام يبتغي الربح مو بس في الدنيا، في الدنيا والآخر. وفي الآخرة. والنصيحة في الواقع ما هي إلا إصلاح فكر لصيد ربح، لأن الإنسان يقيم بما يملك من أفكار. أنت أفكارك هي اللي تصدر سبب في إصدار قراراتك. تفكر إن الزكاة فرض، فتعرف إن هذا معتقدك. فكرك إسلامي وتعتقد إن الزكاة فرض فتزكي. فكرك يقول لك إن الصدقة ممكن لها فوائد كثيرة لك في الدنيا وفي الآخرة، فتصدق. أنت تتصدق. إذن أفكارك هي تكون قاعدة قبل أن تصدر فيها القرار. النصيحة في الواقع ممكن نعرفها أنها هي إصلاح فكر لصيد ربح، بغض النظر هذا الربح يكون بالمفهوم الإيجابي أو المفهوم السلبي، لأنه يختلف من فكر إلى فكر. واحد يقول والله فكرة والعياذ بالله، يقول له تمتع واشرب المخدرات، وهذا مبدأه، وبالتالي ربحيته أنه يتمتع في لحظات معينة يعتقدها هي ربحية له. بمستوى الأفكار هي التي تنبثق منها طريقة السلوك، وبالتالي الربحية في المفهوم البشري الضيق. لكن اللي لما أنا أتكلم عن الإسلام والمعتقد الإسلام، إحنا تتكلم عن معلومة وعن إصلاح فكر أو فكر معين نموذجي. لماذا؟ لأنه من تدبير ربي جل وعلا لصيد ربح دنيوي وآخر. إذن القاعدة واحدة بالنسبة للإنسان، أنه عبارة عن مجموعة من الأفكار يقوم بها لصيد ربح، والإنسان بطبيعته يتصيد الربح. لكن يفرق المعتقد الإسلامي أنه معتقد نموذجي في ربحية للإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وما يعرف التجربة والخطأ، لأن الرب جل وعلا يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لكن هذا الاستقبال للقيمة المضافة لمخزون المعلومات في عقل الإنسان يحتاج إلى شيء معين مهم، ألا وهو أسلوب مناسب لذوق وسعة الفكر لذلك المستقبل، وعناية خاصة بماء وجهه أمام نفسه وأمام الآخرين، والبعد كل البعد عن هدر ماء الوجه لأنه مدمر لقابلية استقبال المعلومات لدى المنصوح. كما أن المشاعر العاطفية بين الأحبة لا تبرر أبدا استخدام المطرقة لإيصال النصيحة استهدافا لغرسها في عقل المستقبل وطرد نقيدها من عقله. والسؤال اللي يطرح نفسه دائما، ماذا يريد الإنسان من أخيه الإنسان؟ أنا ماذا أريد من أخي الإنسان؟ الإجابة على ذلك أن الإنسان يستهدف من أخيه الإنسان حال انتقال المعلومات بين عقليهما الحب والتقدير. أنت لما تعطيني معلومة أعطيها، بس أعطيها مع الحب والتقدير، وهذا يستحيل مع استخدام العنف الإرسالي للمعلومات. العنف الإرسالي للمعلومات بمعنى التوبيخ واستخدام الأسلوب الغير مناسب وهدر ماء الوجه. ولذلك كان لزاما على الناصح أن يهتم بماء وجه أخيه الإنسان وتكون له الصدارة في الاهتمام ويتجنب الجراحات النفسية، فبدل أن يكون مستثمرا جيدا لمشاعره نحو الإنسان الآخر بصيد ربحية الأجر وأصلاح إدراكاته، يكون مستثمرا عندما يهدر ماء وجه أخيه الإنسان مستثمرا سيئا يخسر الكثير من حسناته. لماذا؟ لأنه قد سبب أذى وألم في قلب مستقبل المعلومة. ويقول الله تعالى موضحا إلينا السبيل في إرسال المعلومة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجاءت النواهي واضحة في الكتاب والسنة بعدم التسبب بالأذى للآخرين، وما جاء النهي بشكل عام في الإسلام إلا لإزالة العوائق التي تواجه السائر على الطريق، فيساعده تلك الإزالة تساعده تلك الإزالة ليكون منطلقا في حياته معمرا في ذاته منجزا للخير في كل زمان ومكان.